أخيرا جينا في بالك، أخيرا بانوا عذالك، وصرت تعرف يا خلي أنا اللي بسبب قالك. ومشكلتك على أي شيء دموع الطيبة بعيونك. يا لالي يا لالا لالي، يا لالي يا لالا يا لالي، يا لالي يا لالا لالي، يا لالي يا لالا يا لالي. فكرت في قلب نبض اسمك وهو مجهول، ولا فكرت في قلب نبض اسمك وهو مجهول. يا لالي يا لالا لالي، يا لالي يا لالا لالي، يا لالي يا لالا لالي، تعلمنا أخوتنا وعشنا مع كرامتنا، تعلمنا أخوتنا وعشنا مع كرامتنا، وخلينا الفعل يحكي مزايا كل صداقتنا، وخلينا الفعل يحكي يا كل صداقتنا. يا لالي يا لالا لالي، يا لالي يا لالا يا لالي، يا لالي يا لالا لالي، يا لالي يا لالا يا لالي. عشري عبك خيبة ومن جالك تهليبة، عشري عبك الطيبة ومن جالك تهليبة، ولكن بالزمان هذا مصيبة صارت الطيبة، ولكن بالزمان هذا مصيبة صارت الطيبة. يا لالي يا لالي.